بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب المسح على العمامة. عمامة ذي كر كذا مسحتان كذا حون كذا عدين تيسيب أبابها أما حديث كقصوى أراري شيقتان كيس. وبالإسناد قال: أخبرنا الحسين بن منصور وهو السلمي ثقة فقيه، روى له البخاري في روى له البخاري والنسائي. قال: حدثنا أبو معاوية وهو الضرير محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش حاء. وأخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن النمير قال: حدثنا الأعمش. مركا تحويل كسندك شيخ واسكمده حسين بن منصور أيال، لكن لبا شيخ حديثك أوله، مدنا وأبو معاوية الضرير، مدك كلنا وعبد الله بن النمير لبدو ذنا وحيكورين أيان الأعمش. أعمش بو إساق صورة عامر كسندك درجة دي سنة واسكمد أعمش نسائي لبو أجيرا مدكستو. طيب، عن الحكم هو الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان أرك يمسح إسوا مسحيه على الخفين لبذا خف والخمار يخمار خمار مركو حال ليرا هذا وحكستو ماذا حل قدب ولا خمار هذا وين كمال قوه خماركم مرك عمامة اللفتي إذا ما دام مدح الغدة بولو ويسك خمار سوى مركب عن أركب يرمى الصحي على الخفين والخماري. حديث كمركة صحابي بسحابي كورنا يؤو كعب بن عجرة عن بلال، أنا سيدا مركة نقول مسند بلال. حديث كان ترجمة ذا حديث كان واسم طابقين أيان أو المسح على العمامة أي ترجمة ذا تهي حديث كنا مركة ويكجرتها. وبه قال: وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي وهو مقبول، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن طلق بن غنام وهو ثقة، روى له البخاري والأربعة. قال: حدثنا زائدة وهو زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي وحفص بن غياث وهو الكوفي القاضي عن الأعمش. قال: كان يا أعمش كورنا زائدة يا حفص بن غياث عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال. سنة كان محاكو عصب البراء بن عازب كيوه روحوها كعب بن عجرة عن بلال متكاننا والبراء بن عازب عن بلال. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أرك يمسح على الخفين يسأل والله ماذا خف مسحي عمامة مشيقين مركب متكان. وبه قال: أخبرنا هناد بن السري وهو أبو السري الكوفي عن وكيع عن شعبة عن الحكم. عندنا مركو حاسمان شعبة أعمش يا سمن سنة كاد ولا صعدة عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. يلا قصاري مركو كان كعب بن عجرة يا براء بن عازب يا كمجران متكان. عبد الرحمن بن أبي ليلى باتوس بلال قورنا عن بلال. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أرك يمسح على الخمار والخفين سوى عمامة ذكرك إذا مسح يلا بذا خف. أبو زرعة الرازي حيري: الصحيح عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. صحيح وحويان بويري عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أو ننكجر كعب بن عجرة. هذه سيدة الليرة محاول نقنا مركة كعب بن عجرة ذكر كعب بن عجرة في الإسناد محاول نقنا يا المزيد في متصل الأسانيد نقنا اللي وهم بالوشا يا ورواه منصور وشعبة وزيد بن أبي أنيسة وغير واحد سيدة سئوريين يعني شعبة وحام متابعي منصور بن المعتمر زيد بن أبي أنيسة سد حذوذة بلال مشيقين أعمش شيقة بلال مرك يحن وجيه ذا سد حذوذة كعب بن عجرة مشيقين أعمش باشيقين cabdiraxmaan iyo in loo dhexeeyo bilaal, marna wuxuu ka dhigay baraa, marna wuxuu ka dhigay kacb. Marka saddexdan laakiin min xaysu lkathra, marka waa laga saddexdan lagu rajixi karaa. ayib, abulfadl lharawi sidaas marka cilal ibn abi xaatim sidaasaa ku sugan. Meesha marka waxaa war ka imaanaya samaacu bilaalin, samaacu ibni abi layla min bilaal. cabdiraxmaankaani bilaal ma ka maqlin mise kama maqlin? abu xaatim iyo keyrkiis waa anfiyeen, irsaalaa ku jira marka xadiidka oo kitaabu lmaraasiil ibni abi xaatim sidaasuu sheegay, tuxfatu taxsiilka ee abu zurcat alciraaqina sidoo kale. ayib, marka adu wararkaas baa marka meeshaas ku jirjira. riwaayada marka saxiixa ah iyada lafteeda cillo waxaa lagu haystaa in irsaal uu ku jiro oo bayna cabdiraxmaan iyo bilaal. ayib, laakiin axaadiid fara badan oo kii mugiiratu bnu shucba nebiga inuu cimaamada masaxa ee madaxa masaxay, yacni cimaamada inuu masaxay, xadiidka mugiira iyo yaa tilmaamayaan. ayib, qaala baabu lmasxi cala alcimaamati maca annaasiyati, kii hore marka cimaamada mujarad cimaamada un in la masaxaayo yaa ka muuqatay, hadda laakiin kani wuxuu ku daray marka cimaamada iyo fooda in laysla masaxo, waana xadiidka mugiiratu bnu shucba kaas. marka cimaamada keligeed ma la masixi karaa oo aan foodi aynan ku jirin, mase in fooda la masaxo cimaamada lagu kamilo weeyaan sida riwaayaadkeedu ay xoogga badan yihiin. riwaayaadka marka saxiixa aan ishkaalka iyagu lahayn fooda in la masaxay, inta kalena lagu dhammaystiraya cimaamada. marka masxigaasi de asal iyo labadaba, marka asalkii xoogaa baa laga masaxaa, waana meesha shaafici u deliishado. ugu yaraan madaxa qeyb haddii laga masaxo waa ku filan tahay. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaxaan qaala xadaanaa sulaymaan ataymiyu sulaymaan bnu tirkhaan ataymi qaal xadaثnaa bkr bnu cabd اllahi اlmuzaniy عan اlxasn عan ibn اlmugيirة ibn shucbة عan اlmugيirة أna rasuul اllahi sal slm twada waa weyse qaatay famasxa naasiyatahu foodiisii buu masaxay iyo cimaamatahu iyo cimaamadiisa وcalى اlkhufayni labada khufna waa masaxay. qaala bkr bnu cabd اllahi اlmuzani wuxuu yidhi waqad samictuhu waan maqlay buu yidhi min ibn اlmugيirة min ibni lmugiirati bni shucba waan ka maqlay anii lafteyda. marka tii hore xasan can ibni lmugiira, ibni lmugiiraha laftiisa intaan la kulmayna waa ka maqlay buu leeyahay xadiidkan. marka saa darteed raqam labaaduu siiyey xadiidka, raqam laba xadiida kii hore iyo kan labaa laga kala dhigay, sababtoo ah kii hore xadiid xasan can ibni lmugiira waaye, kanna waa bakr can ibni lmugiira. marka la tirina labaa laga tiriyey. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas xumayd bnu mascadata can yaziida wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa xumaydun qaala xadaanaa bakr bnu cabd اllahi اlmuzaniyu can xamza waa ka riwaayadii marka bakr can xamzata bni lmugiirati bni shucba can abiihi qaala wuxuu yidhi takhallafa rasuulu llahi sal اllahu slama, nebiga ayaa yacni dib maray oo dadkiibuu ka dib maray, fatakhallaftu macahu waan la dib maray, falamaa qadaa xaajatahu xaajadiisii markuu dhammaystay, qaala wuxuu yidhi amacaka maa-un biyo ma haysataa, fa ataytuhu waxaan ula imid bimitharatin weel lagu dahaaro qaato, mithara waa ismul aalo waayo waa mifcal, bimitharatin dahaarada weelkeeda, weel biyo ku jiraan dahaaro ma haysaa, faqasala yadayhi markaa dabcan waa u keenay, markaa labadiisii gacmood buu dhaqay, waqasala wajhahu buu dhaqay, uma dahaba wuxuu doonay yaxsiru can diraacayhi inuu markaa yacni uu marada uu ka faydo gacanta, marada dhinaceeda gacanta inuu ka faydo, dhudhunkiisa inuu ka faydo ayuu doonay. fadaaqa waxaa ciriiri noqday kumuljubbati jubbadda kumkeeda, gacanta jubbadda ayaa ciriiri noqota in la jiido oo markaa la banneeyo meesha xoogga ee dhudhunka ah, fa alqaahu calaa mankibayhi, ayuu ka tuuray marka garbaha garbihiisa ee korkooda ayuu ka soo riday marka gacanta, macnuhuna marka waxay tahay gacantiibuu hoos hoos usoo bixiyey, ilaa inuu halkan ka bixiyaa ku dhib badatay. faqasala diraacayhi, labadiisii dhudhun buu dhaqay, wamasaxa binaasiyatihi, foodiisii buu masaxay, wacalaa alcimaamati, ee cimaamadii, wacalaa khufayhi. ayb, marka xadiidan Mughiira, marka foodda iyo cimaamadda waa laysku kamila, laakiin cimaamadda keligeed maya sanad yacni warla ma soo aroorin, hadday haween tahay, haddii uu nin yahayba ugu yaraan timihii wax un in laga masaxo waaye. marka cimaamaddu iyadu bedel kama noqon karto masaxi madaxa, marka bedel kama noqon karto, ee fadiilada dhammaystirka inta dambe unbaa markaas baa lagu kabanayaa, maahane iyadu, laakiin masaxi timaha bedel ma ka noqon karto cimaamadda, bikhilaafi alkhufi, khufka isagu bedelu ka noqon karaa lugti dhaqideeda. ayb, halkaana marka masaladaas baa marka uga baxay. marka xadiidkan isaga waa xadiidi Yaziid bin Zurayc can Curwata bni Lmugiira, sidaasuu yidhi Muslim, maxaa noo yaal Xamzata bni Lmugiira anaga riwaayada Muslim, laakiin waxay leedahay Curwata bni Lmugiira. saa darteed qaala abuu mascuud addimashqiyu, wuxuu yidhi sida taqyiidu lmuhmalka abuu caliin aljayaani uu sheegay, haakadaa yaquulu muslimun fii xadiidi bni baziic can yaziid bni zurayc curwata bni lmugiira buu yidhi, wakhaalafahu nnaas faqaaluu fiihi xamzatu bnu lmugiira badala curwa, curwa bedelkiisa xamzana marka loo badan yahay. ayib, marka yaa mukhaalafada la yimid ibni baziic, nasaa'i marka hadda riwaayada uu keenay waa tee, waa riwaayatu camri bni caliyin iyo xumayd bnu mascada can yaziid bni zurayc, jacfar bay dhahaysaa, ibni baziic can yaziid bni zurayicna waxay leedahay curwa, ina Mughiira curwa ayay ku sheegaysaa. ayib, xadiidkana kii aan soo marnayo cabdiraxmaan bin cawf markii salaada uu tujinayay, baabun ay hada kani baabun baab weeyaan, kayfa sidee buu ahaanayaa almasxu masaxaada cala alcimaamati la masaxay, wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim huwa adawraqiyu qaala xadaanaa husheymu huwa bnu bashiir alwaasitiyu qaala akhbaranaa yuunus bnu cubayd huwa albasriyu thiqatu imaam can ibni siriina qaala akhbaranii camru bnu wahbin athaqafiy qaala samictu lmugiirata bni shucba, samictu lmugiirata bna shucbata ayaan maqlay buu yidhi, qaala khaslataani laba arrimood, laa as'alu canhumaa axadan su'aali maayo xaggooda qofna ka su'aali maayo, bacda maa shahidtu markaan xaadiray kadib, min rasuulillahi sal allahu slam, nebiga xaggiisa aan ka xaadiray, qaala wuxuu yidhi, kunnaa macahu nebigaan la jirnay fii safarin safar, fa baraza waa bannaan baxay, lixaajatihi xaajadiisa u bannaan baxay, uma jaa waa yimid fatawadaa waa weyse qaatay, wamasaxa binaasiyatihi foodiisa uu masaxay, iyo wajaanibay cimaamatihi cimaamadiisa labadeeda dhinac, yani foodda marka uu masaxay cimaamadiina labadii dhinac buu saa uga masaxay, cimaamadda marka waa u xirnayd dabcan. marka cimaamadda sidee loo masaxaya, kayfa almasxu cala alcimaamati, sidaas waay foodda in la masaxo geesahana markaa laga masaxo, wamasaxa calaa khufayhi, labadiisa khuf korkoodana waa masaxay. intaa marka waa khasladii hore ayaa ku dhammaatay. qaala wuxuu yidhi, wa salaatu limaami khalfa rajuli, yacni walkhaslatu athaaniyatu, khaslada labaad salaatu limaami weeyaan imaamka salaadiisa. marka salaatu limaami waxay ku cadfan tahay hadalkii hore ayuu la socdaa, alkhalatu saabiqa, almasxu waxay ka dhiganta iyadoo la yidhi alkhaslatu luulaa almasxu cala alcimaamati wa cala alkhufayni waay, wathaaniyatuna salaatu limaami waay. ayb, wasalaatu limaami imaamka salaadiisa, khalfa rajuli imaamkana waxaa loo jeedaa ninka dadka madaxda u ah uu ku daba tukado, khalfa rajuli nin gadaashiisa, min raciyatihi shacabkiisa ka mida, nin isaga dadka uu mas-uulka ka yahay ka mid ah inuu ku gadaal tukado. Fa shahidtu min rasuulillahi sal allahu slam nebigaan ka xaadiray annahu kaana inuu wuxuu ahaa fii safarin safar, fa xadarat isalaatu salaadii baa timid, faxtabasa calayhim nabiyu sal allahu calayhi wasalam, nebigu waa ka daahay dadkii, fa aqaamuu salaata salaadii bay aqimeen, wa qadamuu bna cawfin cabdiraxman bin cawf bay hormariyeen, fa sallaa bihim waa tujiyey, fa jaa'a rasuulullahi sal allahu slam nebiga yimid, fa sallaa khalfa bni cawfin cabdiraxmaan bin cawf gadaashiisuu ku tukaday, maa baqiya min asalaati wixii salaada u harsanaa. falamaa sallama bnu cawfin markuu salaamo noqsaday, qaama nabiyu sal allahu slam nebigu waa kacay, faqadaa maa subiqa bihi, wixii lagala dhaqay oo lagala hormaray ayuu soo qalleeyey. markaas halkii ragcay u dhineed buu u istaagay, waa tukaday. markaa nebiga yuu ku gadaal tukaday cabdiraxmaan bin cawf oo racyadiisa ka mid ah. markaa ninka madaxda waa ku gadaal tukan karaa qof isaga uu xukumo marar, laakiin sida dabcan jaadada oo badan waxay tahay haddii ninka madaxda uuga joogo meeshiisa inaan loogu imaam noqon, inuu isaga uu ka imaam noqdo, haddii laakiin dan ay keento ama isaguba uu idmo. Ha qisadaana de waxay tahay waxaa laga qaadanayaa fadiilada awalulwaqtiga ku jirto in imaamka sugidiisa aan looga tegaynin, oo hadduu imaamkii soo daaho waqtigii awalulwaqtigii ka daaho inaan la sugaynin, oo markaa yacni dadku ay qof hormarsan karaan. haddii laakiin imaamku haddii mathalan uu meel dhow un jiro ama lasoo qaban karaba uunan aada u dheerayn, ama uu halkaasoo kale qof wax yar xaajo iyo dan uu kula hadlayo kale, intaas dhib ma leh. nebigaba markiisa xadiidkii abu daawuud ku sugnaa, markii salaada la aqimay baa nin nebiga gacanta ka qabtay, geesuu la istaagay, markaasuu la daahay, waana taagnaayeen asxaabtu. ayib, salaadaasi cisho inay ahaydna la tilmaamo. calaa kullin, taana marka waa laga qaadanaa xadiidkan. calushaahidkana marka cimaamada sida loo masaxayo xadiidka marka mutaabaqadiisa tarjamada uu mutaabaqaynayo waa daahir. ayib, xadiidkana marka yuunus bni cubayd, xadiidkan jamaaco badan ayaa waafaqday isaga, oo xadiidkii waxay ka dhigeen fajcaluuhu can ibni siriin can camri bni wahbin can ilmugiirati bni shucba, sida musnad axmed ku sugan, nasaa'ina sunan alkubraha uu ku wariyey ibnu khuseymana uu soo saaray. ibni siriin marka sanadkan korkiisa waa laysugu khilaafay, fajacala bacduhum, qaar waxay ka dhigeen waxay geliyeen bayna bni siriina wa camrin waasita, ibni siriin iyo camar bay qof u dhexaysiiyeen. wajacalahaa bacduhum bayna camrin waalmugiira, camar iyo mugiirana qaar baa waasita geliyey. waxaka albukhaariyu tarafan min hada alkhilaafi ayuu sheegay fii tarjamati camr ibni wahbin min ataariikh alkabiir ayuu ku sheegay. aakhirkeedana wuxuu caddeeyey mawaadicdaasi, wuxuu ku caddeeyey attasriixu bisamaaci fi lmowdicayni, labada meelba marka samaac la caddeeyey ayuu wada tilmaamay. marka waxaa weeyaan musanifku laakiin isaga wuxuu ku gaabsaday xadiidkan warintiisa riwaayada yuunus. riwaayada yuunus marka waxay shamlinaysaa calaa samaaci fi lmowdicayn, labada meel ee ziyaadada la dhex keenay samaac inuu ku jiro. oo yuunus bnu cubayd can ibni siriina qaala akhbaranii camru bnu wahbin qaala samictu lmugiira, waa labadii meel ee ziyaadada la geliyey riwaayada yuunus labadaba samaac iyo taxdiid iyo ikhbaar baa ku jiro meeshaa. marka haddii samaac uu yimaado waxay tusaysaa masiid ma aha marka riwaayada, waxaan ujeedaa riwaayadan irsaal khafiya ma jira, marka ma la cilaynayo, irsaal khafiya lagu cilayn maayo, ziyaadada lama rajaxayo. waa dhici kartaa marka ziyaadadu iyaduna inay thaabit tahay, tanna ay thaabit tahay. cilalkana badanaa ziyaadooyinka noocaas oo kale ah iyo tacaarudka iyo irsaalka khafiga iyo meelahaasa cilalka xadiidka uu ku warwareeyaa. qaala baabu iijaabi qasli rijlayni, labada lugood dhaqidooda waajibinteeda xadiidka ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu wahuwa bnu saciidin qaala xadaanaa yaziidu bnu zuray can shucbata xaa wa akhbaranaa mu'ammalu bnu hishaamin wahuwa alyashkuriyu abuu hishaam albasriyu thiqatun رواه له البخاري وابو داود والنسائي قال حدثنا اسماعيل هو ابن علية عن شعبة شعبة مركه ماش ليسوا ايماني وانا اسكمت طيب كهوري مركه قتيبة يزيد ومدن دنبنا ومؤمل ايه اسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم وحويري صلى الله عليه وسلم ويل واذنا ريضح أسبنا ذي للعقيب عرب لأصحاب العقيب عرب دتكود أيو هلاك أسبنا ذي من النار نار حقيدو أغسبنا ذي طيب ماشى مركا ويل للعقب من النار العقب معنى مضاف بالقدره لاصحاب العقب عربتها صدتكود يا هلاك اسبنا هذا النار ونا اسبنا هذا هون سيدن كويري دد وحو اركاي ويس قادانيو لوغو اي عديين عربها واينن بيه غارين مركا سو النار نبي او غودي وجوب كان سي لوغا قادانيا شيغا كتغستيس النار او كيناي وا واجب واسن مال دهك إذن مركا غسل الرجلين وواجب وأركانته ويسقاتك كمد شيعة أنا خلاف سنة يقوى لما صحابي إليه لكتو قاون حين كان سنة يان آيات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة مركا وأرجلكم وقراءة متواترة لغوهين أن مسحة اللي فهم كرا لكن علماء الحير هذا لغوهين أن مسحة هذا يخف كجيران دي لغوه أي خف أو كجير يا الله قوضا النبي كان أساس أفهمي يالينا أما إن لا يرى هذا وأرجلكم حلو جري للمشاكلة أصل كمركع معناهان وحي لصعطا فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم تي لصعطا من باب مركع حاويان هذا جحر ضب خرب مركا ضب جحر قال لا سيفي حدنا ولا جري الا ضميه الا غدي هي او اعرابته صفه صفه موصوف كي كرعدا هذا جحر ضب مركا ليرا خرب الا دهي ما لا دهنا خرب باليري لاجل المشاكله حلل المشاكلين يا ضب انتاس او اي مركه درس كلاته وانا بدنت القران كلفتي سميله ساسا ولاغي هليا ان اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا سلاسلا قراءه جفته ومتواتر سلاسلا وما لا ينصرف سلاسلا مفاعله محام مركه سلاسلا لو تنوينت محل لو سارينا للمشاكله أغلالا وسعيرا تدنبا لو مشاكلين طيب وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان سفيان وكيع إيو عبد الرحمن بانكورنا واللفظ له واللفظ له محلق وذا واللفظ لعبد الرحمن بامرك اللفظ يسأل سوك حين يا عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى أبو يحيى مرك مصدع يا ليرى الأعرج المعرقب مقبول روى له مسلم والأربعة عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أركي قوما قالوا يتوضؤون ويسقادن ينفراء عقابهم عربتوده اركي عربهوده تلوح اني للدلاليس ان شيء مركا ان بي لا مرينن جيسي كجيسي سن بي مرسين وا كدح موقن يا ماشي فقال ويروين للعقاب من النار اسبغ الوضوء طيب ويل وادي النار للأعقاب أي إلى أصحاب العقاب وأسقنا هذا من النار نار حق يد وأسقنا هذا أسبغ الوضوء ويسدد لما يستر أو تام يالا قال باب أي هذا كان باب باب ويان بأي الرجلين اللي بدل لغو تاءه يبدأ بالغسل دقيد أو كبلابيا لبدل لغو تاء دقيد لغو بلابيا وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو صنعاني ثقة روى له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا خالد وهو خالد الهجيمي البصري ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث وهو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبي مركة وأبو الشعثاء سليم بن أسود أبو الشعثاء المحاربي ثقة باتفاق روى له أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبي يحدث عن مسروق مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها وذكرت وحي شيكت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان يحب التيامون مدقيسك إنه جعل ما استطاع أنتو أوذو في طهوره ظهار ذيس ونعله كبقشي وترجله إشان ليسي مركبا ما يشعر مركبا أن المدقت لقو بالله في طهوره ورد الله ويسيسان وحال وجرى ظهاره ظهار ذا النبي مدقت وجعل إنه كب بالله قال شعبة ثم سمعت الأشعث أيان كم مقلي بواسط أيان أغم مقلي واسط يقول إساقرها يحب التيامون حج على مذيقيسك فذكر شأنه كله بوشيك شأن جيس أردن ثم سمعته بالكوفة أيان ندن مقلي يقول إساقرها يحب التيامون ما استطاع يعني سدح جرب وكم مغلي مر كهرنا يحب التيامون ما استطاع في طهوره ونعله وترجله أما الله مر بو كم مغلي ومر كاسهره ومر كان ذنب كوفة واسطنا وكم مغلي يحب التيامون في شأنه كله هذا مر كاللفظهان واحد وين ومر دحيه لكن مركا دينو عدي مركا وعدينا يا سوان من شأن علماء الحديث طيب ما شان مركا بخاري حديث كان ووريين من طريق عبد الله عن شعبة باللفظ في شأنه كله بخاري بوري حديث عبد الله بن المبارك عن شعبة محمد بن بشر إنه خلافي مصنف كان وكيني دونا ما لها الضمبئي وكيني دونا شان كن بقول يسدح حديث كان فرواه عن الأشعث محمد بن بشر بحكورنا عن الأشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة به حاوى مرك فرقه عن الأسود بن يزيد عن عائشة نعم هذا الرواية محنو يال عن مسروق عن عائشة مخالفة ما يشعر كتاب كان وح بدان أياد مخالفة بدان أركي دونتها هذا ولي مجارين وأنه دمين أبواب وبوحو قد يا باب الاختلاف على فلان اختلاف كمرك موضع الخلاف وإن لفهمه مرك مهم وحويري مرك حقد من حديث الأسود عن عائشة أخرجه المزي بإسناده في تهذيبه من طريق محمد بن بشر به دار قطني ناسده وكلاوسوق قوري محمد بن بشر هذا هو السلمي كوفي وينبير ولم يتابع على قوله عن الأسود عن عائشة لقوم متابعين مركمدا والمحفوظ ما رواه شعبة محفوظكم مركوا محي وما رواه شعبة شعبنا وحوري وام حي رواية شعبة محي لا ذهي عن مسروق عن عائشة كاسة صحة لأن كان إساقا محمد بن بشر كان الأسلمي ملا متابعين نسائنا وحوير والذي قبله أولى بالصواب ماش اسمركو قارب ماش الدنب يعني والذي قبله أولى بالصواب هل كانوا صو إشارة مركز ماش اسمركو جون كيكو ري أي صواب أبو إيروا حديث مسروق عن عائشة طيب يعني حديث مسروق عن عائشة أيوكم شيئا طيب بابنا هذا كان باب غسل الرجلين باليدين لبذا لغوت دقيتان كذا عدينتي إذا أما حديث فكسو أروري عدينتي سيبو بابي هاي باليدين لبذا قعمود لغو دقو لغتي إن لبذا قعمود لغو دقو وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا محمد هو غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني وهو عمير بن يزيد صدوق روى له أصحاب السنن الأربعة قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة أي أجيدة وعمارة بن عثمان بن حنيف مقبول روى له النسائي فقط نسائي بسأوري ضد كان مركب ابن حجر مقبول وراها يؤاد إن الله فيري باهين فوائد بلقيه لها كتبت ضعفة إي مركب لها فيري وقت هاني يمسوا رجلي مركب الله فيري ضعفة عقيل مجروحين ابن حبان الكامل لابن عدي إن لقى فيري وحلقى يابا بل حتى حديث كان إنه سوق هذا لقى يابا ابن عدي وكانه وسيلفتي حديث كان حكومه طيب عن عمارة قال حدثني القيسي أي إيه ورم قيسي يعني مركو الصحابي ويقال عبد الرحمن نوال ليرة ذابا ليري ابن أبي قراد وصحابي روى له النسائي فقط حديث كيس النسائي بسو كجرا سيغلفتي إصابة إن لفيري ولقم مارمان سيدو ابن حجر وترجم الله ماذا سكان بري قيس كان إيو عمارة بن عثمان بن حنيف كتب الضعفاء كان إن لفير شافع يعني إيو تهذيب وتهذيب كابن حجر تهذيب وتهذيب كابن حجر فوائد دي سوحيتها عبار مركو صوّد الترجمة قلت أيو رهي قلت ذا سوحة كدن بايا ومهم لأن إساق وحي أرهاعي ومركو قار مركو حوكينا يا فوائد آد ومزيق أو ننكين انت اسمك إساق إسكاله قلت ذا انت أو رهي لماذا اسمي المركو لك يعني. أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعي سهؤلاء جرى في سفر فأتي بماء بيأي الله كان فقال على يديه عنتي سي كيري من الإناء والك حقيسة يعني أي سيدا كبرها وقاتي ومعنى ومن باب إطلاق القول وإرادة الفعل فقال على يديه من الإناء لبدي سي قعمود بو مركا يعني سيدا كسو يري والك حقيسة يعني بي والك كجير ولبدي سي قعمود كسو قديه فغسلهما مرة مر بورقيه وغسل وجهه بورقيه وذراعيه لبديس الدون مرة وغسل رجليه بورقيه بيمينه بورقيه مذك تيسة نسخ مجتبها بيمينه يا قرن جميع النسخ بيمينه يا قرن سنن الكبرى لكن وفي سنن الكبرى وحاو قريا وغسل رجليه بيديه سنن الكبرى أساسا كتال بيديه ذا نفع عن سببته أترجم ذا بيديه وإسكينا يعني ترجم ذا بيمينه لكن اسمه كينا يعني صحمتها مسمها وغسل رجليه بيديه ترجم ذا مركب ماشى الله قرر ماشى إلا سأقول ترجمته باب غسل الرجلين باليدين بترجمك بيمينه وما أنفعه طيب بيديه ذا سأمرك هل نسخة كتمت أساس وكله لكن نسخ بدن كود حيكوي مادين لما جميع النسخ بحاله كرا هي مطبوع عذبه وحيكو تمت سداس بيمينه مطبوع الهندية أي إذا وحكو تمت طبع الهندية بيديه بيشيء حلقيها بعد إذا لفت إن لقص حي سون الكبرى طيب مسند احمد علل ابن ابي العلل ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم يانا يديه ذا سكت وغسل رجليه لبديس لغود بو دقي بيديه بيمينه بو كدقي ام بيديه كلتاهما لبدو ذب هل كاسن مركا ده كلتاهما كلتيهما انو دها فعل كلتيهما انو دها فعل سوما كلتاه دي ضمير لا إضافة مفيقة هذه الجلتة حكم التثنية سوساس ماهن كلائي كلتاه هذه ضمير لا إضافة ملحق بالمثنى يهجر إذا بمضمر مضافة مضافة وصلة ألفتي بسيطاق هذا اللغة القصر بأخرنا يا مركا ألفتي وحكا ديجي مركا وحدا مقصور وكا ديجي مركا icraabtii lagu wada qadarayo kale ula dhaqmayo ka dhigan. baabu lmri bitakliili lasaabici, is-amridda lays amray. marka ninkan cumaaraha mutaabacu u baahan yahay dabcan xadiidkan. baabu lmri bitakliili lasaabici, is-amridda lays amray, faraha in la gelgeliyo, gelgelintooda, falanqayntooda. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana yaxya bnu sulaym huwa aطaa'ifiyu can ismaaciil bni kathiirin wa kaana yuknaa aba haashim shalan soo marnay xaa وأخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم مد كان دم ونازل كي هرنا لبو أي أبو هاشم كتجه مر كان نوع كتجه يا سدح عن عاصم بن لقيط عن أبيه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت أداد ويسق أذني فأسبغ الوضوء ويسد مايستر وخلل بين الأصابع فراه دحذو ذن بيها قلقلي oo yacni meelaha laalaabiyada iyo lugaha iyo gacmaha meeshaa. marka xadiidkan waa soo marnay. ayib, haddase wuxuu u keensaday alamru bitakliili lasaabic, in waajib ay tahay farihii in la gelgeliyo si meeshii in la dhaqa loogu talagalay biyuhu wada gaaraan. baabu cadadi ghasli rijlayni, labada lugood dhaqidooda cadadkeeda inta la dhaqayo, meeqa jeer baa la dhaqayaa labadii lugood. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu aadam وهو محمد بن آدم بن سليمان الجهني المصيصي صدوق روى له أبو داود والنسائي عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أبو سعيد الكوفي ثقة متقن حديثه في الكتب الستة قال حدثني أبي وزكريا بن أبي زائدة سكن وثقة إمام أحافظ أول جرح تعديل كان وحو كليها هذا الله وغيره غير كيس زكريا غير كيس به عن أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني عن أبي حية الوادعي صومرني. طيب أبو حية الوادعي وأنك عليك ورنا حديث كاء ويانك قال رأيت عليا بانارك توضا يسوى يسقى ذنبي فغسل كفيه لمديس على علود بقي ثلاثا سدح وتمضمض والق لقضي ثلاثا سدح وصنشق وصندر سد ثلاثا سدح وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه بودق ثلاثا ثلاثا يسدح ذينا سيدا لو دقا يوحيته مركه هر إن أديه أنت إلى أن قوية إن أديها قارسي سيد هالمر هذا نمر لبات كعلي سيد هذا نمر سيد هذا كعلي سيد ساسا اللغة سيدح جير لو دقا. ثم قال وحير هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حد الغسل لقد حد كذا انت لا دقي الى انت لا غارسينا دقيتانك. وبه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن صرح وهو ابو طاهر المصري والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس انت بدن حارث بن مسكين ابن وهب كورنا عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بيؤي يرتف فتوضأ بيؤك ويسقاته ويسقاته فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق حصله ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك حتك واكا ثم مسح برأسه ومسح ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين واكا حتك إن قويض إلى يعني للقب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال دبديد حير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان أركي توضأ إنه ويسقات نحو وضوء هذا ويسقات كي كان أوكله ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ qofkii weysaysto naxwa wuduu'i hada weysaqaadkaygan oo kale thuma qaama istaago fa rakaca ragcatayni laa yuxadiu fiihimaa nafsahu uunan ugu sheekaynaynin gufira lahu maa taqadama min dambih. baabu lwuduu'i fi nacli, weysaqaadki xukunkiisa caddayntiisiibu u baabaya fi nacli, kabaha dhexdooda lagu weysaqaato, yacni iyadoo kabihii ay kugu jiraan inaad biyihii ku shubto, yani kabihii oo kugu jiro inaad lugta dhaqdo way. طيب ما هنن لما صحى اللقطة وكبها دعسك إياه nacleynka in korkooda la masaxayo ma aha. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر ابن عمر بن حكوير رأيتك وحانك أركي تلبس هذه النعال kabahan inaad labisanaysid asibtiyata sibtiyada loo yaqaano ama meeshaa loo nisbeeyey waa bikasri siin ilmuhmala ayib sabtiyana waa la yidhi bilkasri ulfatxi shuraaxda xadiidka saas u baqdiya waa kaba markaa yacni iyagu sida markaa un dacaskoo kale leh saas oo kale oo aan dhogor iyo waxa aan lahayn adoo labisanayan ku arkay watatawadau fiiha kuna weyse qaadanaya adoo wato qaala ra'aytu rasuula llahi sal lla slam nebigaan arkay buu yidhi yalbasuhaa isagoo labisanayo wayatawadau fiiha ku weyse qaadanayana raa-in kabi marka lagu weysaysan karo riwaayatu marka cubaydillaahi saddex baa hadda ka warinaysa ibnu jurayj waxaan ujeeda saciid ibn abi saciid almaqburi riwaayada marka cubaydullaahi ibnu maajaha soo saaray iyadoona ku gaabsaday muqtasiran calaa tasfiiri lixyati bilwarsi wuxuu ku gaabsaday keliya wa araaka tasbuqu ibnu cumar waxaan ku arkayaa inaad yacni cilaan ama aad marka warsiga iyo inaad marsanaysaan ku arkaa timahaaga aada marinaysa ka waran intaas ku gaabiyey markataas axmedna iyadoo dheer buu soo saaray binaxwi riwaayati maalik ah isnaadkana wuxuu ku yidhi jurayj aw amase ibnu jurayj buu yidhi kan dambe amaa riwaayada ibnu jurayj nasaa'i baa la gooni noqday duuna sita isaga keliya halkan kusoo saaray meel kalena markaya waana uu ku keeni doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed